والشيء الثاني، هذه القضية تحتاج إلى لجان الزواج. هذه اللجان، هذه الهيئات، هذه المؤسسات موجودة في بلاد أخرى، لكن بمقدار ما أعرف مو موجودة هنا أو قليلة جدا. الآن العالم يسيره اللجان، تسيره الهيئات، تسيره المؤسسات الاجتماعية. المؤسسات جدا مهمة في قوة الأمم. المجتمع يجب أن يكون مشحون من المؤسسات. الآن هذه البلاد الغربية، هذه البلاد الكافرة، في الحديث أكو خذ الحكمة ولو من فم الكافر، هذه من نقاط قوتها أنها مليئة بالمؤسسات، مؤسسات سياسية، مؤسسات اجتماعية، مؤسسات خيرية ضخمة. هذه المؤسسات هي التي تحفظ المجتمع، هي التي تنمي المجتمع. أنا أضرب لكم مثالين. المثال الأول، في إحدى البلاد الغربية اللي نفوس ذلك البلد حوالي 56 مليون إلى 57 مليون، هذا العدد في ذلك البلد، الأفراد وهم أفراد كفار الذين يعملون في المؤسسات الخيرية في ذلك البلد. المؤسسات الخيرية يعني مؤسسات الزواج، مؤسسات إعانة الفقراء، مؤسسات تكفل الأيتام، اللي يعملون في ذلك البلد الكافر 10.5 مليون إنسان. يعني كم؟ يعني حوالي 5 ذلك المجتمع يعملون في المؤسسات الخيرية. ليش هؤلاء أقوياء على كل نقاط الضعف التي عندهم؟ هذا من عوامل. حوالي 5 ذلك المجتمع، كل واحد من 5 تقريبا منخرط في لجنة خيرية. اللجان الخيرية تقدم المجتمع، اللجان الخيرية تحفظ المجتمع. ليش الحركات الهدامة مثل الحركات الشيوعية ما تنجح في بلاد الغرب؟ ليش اجت الى بلادنا وهددت بلادنا؟ ليش اجت الى الاتحاد السوفيتي وحطمت الاتحاد السوفيتي؟ هذه الحركات الهدامة المجتمع مجتمع هش. هذه المؤسسات تعطي للمجتمع قوة. 10.5 مليون إنسان يعملون في المؤسسات الخيرية، مو معناته متفرغين، متفرغ لا، واحد بالأسبوع يعمل 10 ساعات، 5 ساعات، كل يوم ساعة، ساعتين. إشقد هذا مؤثر في قوة المجتمع؟ إشقد مؤثر في فتح أبواب الخير على الإنسان؟ الآن هذا المرض الموجود، مرض الكآبة، اللي هو مرض العصر، الكل يشعرون بالكآبة إلا من خرج بالدين. الأعمال الخيرية ترفع الكآبة عن الإنسان. روحوا إلى بيت يتيم، أخذوا يتيم، امسحوا على رأسه، لاطفوه، أهدوا له هدية، اجعلوه يفرح، تشعرون بالفرح في قلوبه. هذه الأمراض الموجودة جزء منها مربوط بالانغلاق على الذات والتقوقع داخل الذات. واحد إذا راح فعل أعمال خير، أدخل السرور في قلب الآخرين، عاش الآخرون في عيشته، يشعر بالفرح، بالراحة، بالطمأنينة. المثال الثاني، بلد غربي آخر، نفوس ذلك البلد حوالي 250 مليون إنسان تقريبا، 250 مليون. الأفراد الذين انتموا الى المؤسسات الخيرية، ذلك البلد مشحون بالمؤسسات الخيرية. من 250 مليون انسان الذين انتموا الى المؤسسات الخيرية 93 مليون انسان، عدد ضخم، عدد هائل، 93 مليون، يعني اكثر من ثلث ذلك المجتمع الغربي الكافر منتمين الى المؤسسات الخيرية. بالاسبوع يذهب يعمل يشتغل يساعد في كل الابعاد، اكثر من الثلث. واحد من هؤلاء في ذلك المجتمع تبرع بثلث ثروته للمشاريع الخيرية. ثروته كانت 3 مليارات، تبرع بمليار للمشاريع الخيرية، واسمه معروف ومنشور. هؤلاء الأفراد 93 مليون المنخرطون في المؤسسات الخيرية يبذلون طبقا للإحصاءات الرسمية 20 بليون ساعة في العام للعمل الخيري، مو مليون، 20 بليون ساعة. بعدين نقول ليش هم متقدمين عليهم؟ هاي المؤسسات الخيرية، هاي المؤسسات الاجتماعية حافظ المجتمع، آخذ بأكظام المجتمع. المعروف عن اليهود، هؤلاء اليهود اللي الآن صاير لهم 50 عام في بلادنا ويفسدون ويعيثون في الأرض فساد، يقولون إذا اجتمع، هذا مثال، إذا اجتمع يهوديان كونوا 3 مؤسسات، هذا معروف عنه، هذا يكون مؤسسة، ذاك يكون مؤسسة، وكلاهما معا يكونان مؤسسة. طبعا هذه المؤسسات مؤثرة في قوة المجتمع، في تقدم المجتمع. فالحقيقة ان هذا الامر الان شوفوا في لبنان، المؤمنون الموالون شوية تقووا من هذه الناحية، المؤسسات الموجودة كثيرة تمكن، لانه واحد وحده ما يتمكن، مؤسسة في مقابل مؤسسة. قبل عام في مثل هذا اليوم طردوا اليهود من لبنان، يمكن لأول مرة في تاريخهم تجرعوا هذه المرارة، مؤسسة في مقابل مؤسسة، عمل في مقابل عمل. فالحقيقة من الضروري بالإضافة إلى الجهد الفردي، واحد يعمل فرديا، بالإضافة إلى ذلك كل 2 كل 3 كل 4 يشكلون مؤسسة لخدمة المجتمع، الخدمة الثقافية، الخدمة الاجتماعية، الخدمة الدينية، الخدمة الاقتصادية، تكفل الأيتام، تكفل الفقراء، أي شيء، أي شيء واحد يعجب.